اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا بكلائك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام، واجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا، اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة، اعتصمنا برب الملكوت الحي الذي لا يموت. الله أكبر، الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر، الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله، نستغفر الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.